بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبين أيدينا كتاب عظيم النفر، النفر إمام عظيم القدر، ألا وهو الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكتابه هذا هو العقيدة الواسطية التي ذكر فيها خلاصة اعتقاد أهل السنة والجماعة، معتمدا في ذلك على أدلة الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الأول رحمهم الله من لدن الصحابة رضوان الله عليهم. فكان هذا الكتاب من أنفع ما ألف في هذا الباب على اختصاره، مع دقة في ألفاظه ومعانيه. وكان سبب تأليفه رحمه الله لهذا الكتاب الصغير الحجم العظيم القدر هو أن بعض أهل الدين في ذلك الوقت، وهو رضا الدين الواسطي، طلب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لثقته به ولثقة الناس بهذا الإمام، طلب منه أن يكتب ويدون له خلاصة للعقيدة الصحيحة كي تكون له ولأهله عمدة يأملون بها جانب اعتقادهم. وألح عليه في ذلك رحمه الله، فلبى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طلبه وكتب هذه الرسالة مع دقتها لفظا ومعنى في جلسة بعد صلاة العصر، مما يدل على إتقانه رحمه الله ودقة استحضاره وسرعة استحضاره وما أتيه رحمه الله من بركة الوقت وبركة العلم. وقد ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله نقلا عن بعض مشايخه وأظنه الصالحي بأنه قال: إن العلم الذي أتيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الكرامات. وهذا نعم شيء يراه كل من يطالع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وينظر في كثرتها وأيضا في إحكامها، وينظر كذلك سعة علمه رحمه الله في هذه المؤلفات، سعة علمه وأيضا دقته واستحضاره للآيات والأحاديث ولأقوال السلف، مع أن الكثير من هذه الكتب إنما ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من غير رجوع إلى مراجع هكذا استحضارا من ذاكرته. وألف في سجنه أيضا عدة كتب، مما يدل رحمه الله على سعة علمه وعلى تبحره في العلوم، وأن هذا العلم الذي أوتيه إنما هو كرامة، كما قال: ذلكم العالم كرامة من الله عز وجل لهذا الرجل، أيده الله عز وجل بها في وقت كان الناس في أمس الحاجة إلى من يربطهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعقيدة سلفهم الصالح، في الوقت الذي كثر فيه الدعاة إلى الضلال كالأشاعرة وغيرهم. إن برى الإمام رحمه الله لعقيدة بيان السلف وللرد عن المبطلين، فنصر الله عز وجل به دينه. وفيما سبق يتبين سبب تسمية هذه الرسالة بالعقيدة الواسطية. هذا بالنسبة إلى سبب التأليف، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذه الرسالة، وسبب نسبة هذه العقيدة إلى واسط. أما عن نظم العقيدة، العقيدة الواسطية، فالاعتقاد يقال في الكلام عليه بأن الأصل في تعلقه هو باب الخبر. الاعتقاد الأصل في تعلقه هو باب الخبر، فما كان مرجعه ومرده إلى إقرار القلب وعلمه وهكذا، فهذا هو باب الاعتقاد ويسمى عقيدة. ومن حيث اللغة هذه المادة، مادة عقد العين والقاف والدال، كما ذكر الإمام ابن فارس رحمه الله في كتابه معجم المقاييس اللغوية، قال في هذه المادة أصل واحد يدل على شد وشدة وثوق. نعم، واعتقد الشيء بمعنى اتخذه عقيدة، وعقيدة على وزن فعيلة بمعنى مفعول، يعني هذا الوزن فعيلة يأتي بمعنى مفعول أي محقود عليه. وسمي هذا الباب عقيدة لأن المرء يعقد عليه قلبه وضميره ويشتد وثوق قلبه وتمسكه به. وأصله، أصل هذه المادة مأخوذ من عقد الحبل إذا ربط، ثم استعمل بعد ذلك في عقيدة القلب وتصميمه الجازم. فالعقد يستعمل أول ما يستعمل في الأمور الحسية، كما سبق كعقد الحبال وهكذا عقد الخيوط وغير ذلك، ثم بعد ذلك استعمل في الأمور المعنوية كعقد النكاح وهكذا البيوع وعقود العهود وغير ذلك، وأخذ المعنى الاصطلاحي من هذا المعنى أي نعم الاعتقاد. وهو أن العقيدة، ويعني أحسن ما يقال في تعريف العقيدة ما ذكره العلامة أمان الجامي رحمه الله في كتابه الصفات الإلهية، حيث قال هي التصميم الجازم الذي لا يتطرق إليه شك في المطالب الإلهية وفي النبوات والأمور الغيبية. ومقصده في المطالب الإلهية ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وأفعاله قبل ذلك، نعم ألوهيته. ويدخل في المطالب الإلهية أيضا ما أخبر الله عز وجل به، ويدخل في ذلك الإيمان بالملائكة وغير ذلك. والنبوات ما كان متعلقا بالأنبياء والرسل وما يجب اعتقاده في ذلك مما أخبر الله عز وجل عنه وأخبر عنهم وأخبر عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم وما الواجب تجاههم وهكذا. والأمور الغيبية يدخل فيها نعم جميع الاعتقادات الغيبية، ويدخل في ذلك فتنة القبر وهكذا، نعم عذاب القبر وما بعد ذلك، نعم من أمور الآخرة من الميزان والصراط وهكذا، دخول الجنة ودخول النار، هذا كله من الأمور الغيبية. وقد يدخل في هذا أيضا الإيمان بالملائكة. لماذا؟ لأن الإيمان بالملائكة من الإيمان بالأمور الغيبية. فشمل هذا التعريف جميع ما يتعلق بباب الاعتقاد. نعم، ونشرع بعد ذلك في الكلام على ما ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. والكلام على البسملة كنا قد ذكرنا شيئا من ذلك في أول الكلام على شرح ثلاثة الأصول، فيمكن أن تراجع هنالك. قال رحمه الله بعد ذلك: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قوله الحمد لله، الحمد لغة ضد الذنب، وأحسن ما يعرف به الحمد ما عرفه به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهكذا تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله وغير من أهل العلم من بعدهم، بأنه أي الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، أو يقال وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وكلاهما نعم بمعنى واحد. أقصد هنا بالكمال أي الكمال الذاتي والفعلي والوصفي، فهو جل وعلا الكامل في ذاته، وهو عز وجل الكامل في أفعاله وفي صفاته. والوصف بالكمال والإخبار عن محاسن المحمود لا يكون حمدا إلا إذا اقترن بالمحبة والتعظيم. الحمد الذي هو الوصف، وصف المحمود بالكمال أو الإخبار عن محاسنه، لا يكون حمدا إلا إذا اقترن بالمحبة والتعظيم، إذا اقترن هذا الوصف وهذا الإخبار بالمحبة والتعظيم. فإن خلى عن المحبة والتعظيم وتجرد عنهما سمي هذا الوصف والإخبار مدحا، فعلم من ذلك وتبين من ذلك بأن المدح أوسع تناولا من الحمد، ويتبين ذلك بأمور منها. أولا لأنه يكون أي المدح لمن يستحق الوصف بالكمال ولمن لا يستحقه. مثالا على ذلك ما هو معلوم من حال كثير من الشعراء، من شعراء الملوك وشعراء السلاطين الذين ينشدون الأشعار التي تتضمن وصف هؤلاء الملوك بالكمال وأيضا الإخبار عن محاسنهم، وذلك منهم إنما هو طمع في الدنيا والمال. وهل كان ذلك منهم عن محبة وتعظيم؟ لا، من كان هذا حاله ليس هذا الإخبار وهذا الوصف عن المحاسن أولئك الملوك ناتجا عن محبة وتعظيم، وإنما يعني من كثير من الشعراء إنما يكون ذلك منهم طمعا في الدنيا وما يبذله لهم أولئك الملوك. الأمر الثاني أن المدح يكون للحي والميت، ويكون أيضا للجماد، فيمدح الحي ويمدح الميت سواء كان بشرا أم غير بشر، وهكذا يمدح الجماد، تمدح البحار وتمدح نعم الجبال وتمدح أيضا الأرض وغير ذلك، ولا يسمى هذا حمدا وإنما يسمى مدحا. فتبين بذلك بأن المدح أوسع تناولا من الحمد. الأمر الثالث أن الحمد إنما يكون لمن يستحقه، الوصف بالكمال والإخبار عن محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم إنما يكون ذلك لمن يستحقه، بخلاف المدح فإنه قد يكون مذموما، قد يكون لمن لا يستحقه. ومن الأدلة على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احث التراب في أوجه المداحين، احث التراب في أوجه المداحين. وأما تعريف الحمد بأنه الثناء كما تجد ذلك في بعض الشروحات أو في بعض من تكلم عن معنى الحمد، تجد أن بعض أهل العلم يذكرون في تعريف الحمد بأنه الثناء، وهذا لا يصح، وهو تعريف منتقد. لماذا؟ لأن الثناء من حيث اللغة مأخوذ من الثني، مأخوذ من الثني، ثني هو الذي هو العطف، ومنه الإعادة، ومنه الإعادة، وجاء في السنة ما يدل على ذلك، أي ما يدل على أن الثناء أخص من الحمد، ما يدل على أن الثناء أخص من الحمد وليس هو مطابق، يعني وليس الثناء مطابقا للحمد، وليس هو مطابقا للحمد، وأن الحمد إنما يكون ثناء إذا كرر وأعيد. متى يكون الحمد ثناء؟ إذا كرر الحمد أي الوصف بالكمال مع المحبة والتعظيم، إذا كرر هذا الوصف والإخبار عن محاسن المحمود إذا كرر وأعيد أصبح ثناء، أما إذا لم يكرر فحسبه أن يكون حمدا، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث القدسي الذي فيه أن الله عز وجل يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والشاهد من هذا الحديث القدسي قوله تعالى فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله بعد ذلك حميدا يا عبدي، حميدا يا عبدي، معنى ذلك أي أنه يعني أي العبد وصف الله عز وجل بالكمال مع المحبة والتعظيم وأخبر عن محاسن المحمود الذي هو الله عز وجل مع حبه وتعظيمه. بعد ذلك يقول الله عز وجل وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فهذا ظاهر، وأن هذا الوصف وهذا الإخبار عن محاسن المحمود لما كرر سماه الله عز وجل ثناء أثنى علي عبدي، بينما لما كان الوصف مجردا عن التكرار في الأول قال الله عز وجل حميدا يا عبدي، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، وهكذا أيضا العلامة ابن عثيمين رحمه الله في غير كتاب من كتبه. ويقال أيضا في الفرق بين الشكر والحمد مما يذكر هنا ويحسن ذكره، الفرق بين الشكر والحمد، يقال بأن الشكر أعم آلة وأخص تعلقا من الحمد. الشكر يقال بأنه يعني من حيث نسبته إلى الحمد والعلاقة بينه وبين الحمد يقال بأن الشكر أعم آلة وأخص تعلقا، وبالأمس من ذلك الحمد فإنه أعم متعلقة وأخص من حيث الآلة، ويظهر عموم الشكر من حيث الآلة كما سبق لكونه يكون بالجوارح ويكون أيضا باللسان ويكون بالقلب، ومعلوم ذلكم البيت الذي فيه قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب، الشاهد يدي ولساني والضمير المحجب الذي هو القلب، ففي هذا نعم ما يدل على ما سبق. وقبل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يقوم حتى تكاد يعني تتفطر قدماه، فقالت له يعني بعض أزواجه في ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، والشكر هنا المقصود به ما كان متعلقا بالعمل، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وهكذا يعني ما كان متعلقا بالقلب، يستدل على ذلك بقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وهكذا يستدل على ذلك نعم، وأن نعم الشكر يكون أيضا باللسان، استدل على ذلك بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، لما يأتي من تعلق الشكر بالنعمة، وهذا أيضا يستدل على ذلك بقوله تعالى اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، فتبين من هذه الأدلة بأن الشكر نعم أوسع من الحمد من حيث الآلة لكونه يكون بالجوارح ويكون أيضا باللسان ويكون أيضا بالقلب. وأما خصوص الشكر وكونه أخص تعلقا من الحمد يظهر ذلك من حيث أن يكون على النعمة خاصة، الشكر يكون على النعمة خاصة والحمد عام، حيث قد يكون على النعمة وعلى ما ليس بنعمة. والألف واللام التي في الحمد للاستغراق، الألف واللام التي للحمد في الحمد للاستغراق، أي استغراق جميع أنواع الحمد لله عز وجل استحقاقا وملكا. كما دلت عليه اللام الداخلة على لفظ الجلالة لله، أي أن اللام لا للاستحقاق ولا معنى من أن تكون أيضا للملك، أي أن جميع أنواع الحمد ثابتة لله عز وجل استحقاقا وملكا، كما ذكر ذلك غير واحد من الشرواح كصاحب التنبيهات الثنية، وهكذا أيضا نعم غيره كالشيخ الفوزان وغيره من الشراح رحمهم الله وحفظ أحياءهم. وأنواع المحامي كثيرة، أنواع المحامي كثيرة، ومردها كما ذكر بعض الشراح إلى خمسة أنواع، وجماعها في هذه الأنواع الخمس، وهذه الأنواع الخمس على التالي: النوع الأول الذي جاء ذكر الحمد مقترنا به في النصوص، حمده تعالى على ألوهيته واستحقاقه للعبادة، حمده تعالى على ألوهيته واستحقاقه للعبادة. ومما يستدل على ذلك قوله تعالى: تدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. فهذه الآية نعم من ذلك، وأن الحمد جاء في هذا النص مقترنا ونعم بتوحيد الألوهية، في الحمد الحمد لله على ألوهيته واستحقاقه للعبادة. وهذا أيضا النوع الثاني مما جاءت به النصوص، حمده تعالى على ربوبيته واستحقاقه لها على الخلق كلهم، ومن ذلك قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فهذا حمد لله على ربوبيته. وهكذا أيضا قوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وغير ذلك من الأدلة. وهكذا مما جاءت به النصوص النوع الثالث، والذي هو حمده تعالى على أسمائه وصفاته، والآيات في ذلك كثيرة، من ذلك قوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فهذا مما يستدل به على أمر الصفات. وهكذا ما سبق: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فهذا أيضا متعلق بالصفات. وهكذا أيضا قوله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. هذا أيضا في الحمد، حمد الله عز وجل على أسمائه وصفاته. وهكذا أيضا النوع الرابع بما دلت عليه النصوص، حمده تعالى على دينه وشرعه، والآيات في ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وغير ذلك من الآيات والأدلة. أما النوع الخامس مما دلت عليه النصوص، حمده تعالى على قضائه وقدره الكوني، ويمكن أن يستدل لذلك بقوله تعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأيضا يمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فهذه الأنواع الخمسة نعم مرد جميع ذكر أنواع المحامد، أنواع الحمد لله في النصوص، في نصوص الكتاب والسنة، إلى هذه الخمسة الأنواع. ويمكن أن تنظر في ذلك شرح الواسطية للشيخ صلاح الشيخ. والمؤلف رحمه الله أتى بالجملة الإسمية الحمد لله المكونة من المبتدأ والخبر لإفادة الثبوت، لإفادة الثبوت والاستمرار. فإن هذا الأمر ثابت لله تعالى وهو المستحق للوصف بالكمال والفضل، وكل من سواه فما فيه من الكمال فهو منه سبحانه، فهو منه سبحانه ومن إنعامه وتفضله. وقوله الله لفظ الجلالة مشتق على الصحيح من ألا يأله إلهة وألوهة، والمألوه أي معبود محبة وتعظيما، فهو تعالى ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ويقال توحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الإله، إلى الله عز وجل. ويقال توحيد العبودية أو توحيد العبادة باعتبار إضافته إلى العباد، إذ هم المدللون يعني الذين هم عباد لله، والذين نعم يصرفون العبادة لله عز وجل وحده دون من سواه. وأما يعني ما يذكره بعضهم من أن اشتقاق لفظ الجلالة من أله من أله يأله بمعنى تحير، فهو نعم خطأ، فهذا منتقد. لماذا؟ لأنه نعم من كلام المتكلمين، من كلام المتكلمين الذين يقولون بأن ما يعني الأول واجب هو العبد والنظر والتحير والتفكر، لا نعم، ولا يجعلون أول الواجبات على العبد هو النطق بالشهادتين أو التوحيد وغير ذلك، وإنما يقولون التحير وأن الإلهية بمعنى التحير وغير ذلك، وهذا من التفسير التي هي منتقدة، التي هي منتقدة وإنما هي من تفسير المتكلمين. وإن وجدت بعض الشراح يذكرها على سبيل الذكر فربما لم ينتبه إلى ذلك، فينتبه إلى ذلك وأن هذا من نعم من الأمور المنتقدة. ولفظ الجلالة علم على ذات الرب سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره، ولذا كان أعرف المعارف مطلقة. ولما كان الله تعالى هو المحمود لكمال ذاته وصفاته وأفعاله وإنعامه، ولما كانت نعمة إرسال الله تعالى للرسل من أعظم أو أعظم النعم، قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر حمده تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. ونعم، فإن الله عز وجل أنزل كتبه وأرسل رسله بالكتب ليبين للناس ما به يهتدون، يقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذا ما أنزل الله عز وجل من حكمة إنزاله للكتب ومن حكمة إرساله للرسل ليخلص الناس من ظلمات الجهل والضلال. يقول الله عز وجل: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وهكذا أيضا يبين لهم الطريق الموصل إليه، يبين بإذن إرسال الرسل يبين للناس الطريق الموصل إلى الله عز وجل فيتبعوه رحمة بهم، رحمة من الله عز وجل بعباده. يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهكذا أيضا أرسل الله عز وجل رسله ليقيموا وليقيم بهم الحجة على الخلق، يقيم الحجة عليهم فتنقطع الأعذار عن المتنكبين عن الصراط المستقيم بما يعني يأتي به الرسل من البينات والهدى للناس. يقول الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نتوقف إن شاء الله. جزاك الله خيرا يا بحر. ومن يكتب الله.